الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاستكمالا لما بدأنا به أمس، في ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، فحتى لا يضيع ما شرح بالأمس سنكمل تلك الفقرات حتى يكتمل البحث، وإلا كان الأصل أن عندنا اليوم البخاري. تفضل عبد الرحمن. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وكل كان حقا في وقته. أحسن. تكلمنا بالأمس عن النسخ وما ذكر الشافعي رحمه الله في مناظرة أو في تعليمه لمن سأله عن النسخ، وقد بينت أن جماعة من أهل البدع قديما وحديثا أنكروا النسخ، وقلت أن الذي حملهم على ذلك استلزام باطل، قلت وسنعرض له، ولم أذكر ما هو هذا الاستلزام. أنكروا النسخ وقالوا لا نسخ، واستلزموا لهذه الدعوة استلزاما باطلا، قالوا إذا أثبتنا النسخ فإنه يلزم منه كذا وكذا. فأنا أشرت بالأمس إلى أن استلزامهم هو باطل، لكن ما بينت ما هو، قلت يأتي معنا. فمثل الشافعي واستدل، وذكرت أن التمثيل تارة لا يكون دليلا وإنما يكون تقريبا، وتارة يكون التمثيل هو تمثيل ودليل، وهو مثل ما ذكر الشافعي هنا حين ذكر مسألة القبلة، وأن المسلمين حولوا من قبلة بيت المقدس إلى الكعبة. فهذا مثال ودليل، لأنه لا يستطيع أحد، حتى من ينكرون النسخ قديما وحديثا، لا يستطيعون أن يستنكروا هذا الأمر، لأنه صريح القرآن. لذلك كان من أبين الأدلة الدالة على النسخ. وذكر الشافعي أمورا إلى أن قال: وكل كان حقا في وقته. وقد ذكرت بالأمس أن الشافعي رحمه الله ربما يجمع كثيرا من القواعد الأصولية في صفحة أو صفحتين، فمن لا يعرف الأصول لا يستطيع أن يستخرج تلك القواعد، إلا أن يكون مدركا وفاهما لعلم الأصول. فقول الشافعي هنا: وكل كان حقا في وقته، هذه قاعدة جليلة، هي رد على شبهة منكري النسخ. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا إن دعوى النسخ بأن يكون الشيء حراما ثم يحل، فإن هذا كيف يتصور أن يكون الفعل تارة معصية وتارة طاعة، فإن كان الفعل طاعة فإنه ينهى عنه ديما، وإن كان الفعل طاعة فإنه يؤمر به ديما، وإن كان الفعل معصية فإنه ينهى عنه ديما. فقالوا فإذا قلنا بالنسخ، هات لي الولد ده، تعال هاتهولي، هاتوا ما تخافش أنا مش هضرب، هاتهولي هنا. قالوا فإذا ادعينا وأثبتنا النسخ، إذن معنى ذلك أن يتحول الحق إلى باطل وأن يتحول الباطل إلى حق. قالوا وهذا محال. فين الولد؟ تعال يا ولد. هذا بأرض أنت كنت غايب ليه؟ هات إيدك. وعليك السلام ورحمة الله. غبت ليه؟ ليك ثلاث أيام غايب، صح؟ صح. عساك بخير. بارك الله فيك. ربي دقنك كده، كنت أقول لك ربي دقنك، ربي دقنك تبقى ود راجل. يلا يلا. الله يحفظك يا. طيب. هذا استلزامهم منه أنكروا النسخ. والاستلزامات تارة تكون حقا إذا دل عليها الدليل، وتارة تكون باطلة إذا خالفت الدليل، مثل الجهمية الذين أنكروا علو الله، قالوا لأننا إذا أثبتنا العلو استلزم التحيز وأن المخلوق صار محيطا بالله. هذا كفر، من دعا بأن الله يحيط به مخلوق فهو كافر، لذلك أنكروا العلو. فأنكروا حقا لاستلزام باطل ليس بلازم، فإن العلو هو مطلق العلو وليس بعد العرش، وليس بعد الكتاب الذي فوق العرش إلا الله، ليس ثمة مخلوق حتى يقال بأن المخلوق أحاط بالخالق. إذن الاستلزامات على ضربين، استلزامات دل عليها الدليل الشرعي فالقول بها واجب، واستلزامات باطلة يبنيها الجاهل بغير حجة وبرهان. فإذا ما سمعت من يقول يلزم من كذا كذا، هذا الاستلزام يحتاج إلى دليل، فإن خالف الدليل قلنا استلزامك باطل ليس بلازم. والجواب هو ما قال الشافعي على وجيز عبارته، قال وكل من استقبال بيت المقدس حين أمر المسلمون به، ثم استقبال الكعبة حين نهوا عن بيت المقدس، كل كان حقا في وقته. إذن ليس حقا على يعني على الإطلاق، قيد كان حقا في وقته، لأنك إذا رجعت واستقبلت القبلة بيت المقدس بعد النهي صرت آتيا بباطل وببدعة، واضح؟ ولذلك انظر إلى عظيم دقة كلام الشافعي، يقول وكل كان حقا في وقته، إذا لم يكن حقا بإطلاق، فليس بالحق يكون بإطلاق أن تستقبل بيت المقدس أو الكعبة، وإنما الحق المطلق ما دل عليه الدليل. فإذا دل الدليل على استقبال الكعبة بإطلاق ولم تتغير وجب ذلك، وأما إذا أمر ونهي فهنا كل يكون حقا في وقته. وكيف يجاب عن دعوى هؤلاء أن الشيء يكون حقا ثم يكون باطلا، ويكون باطلا ثم يكون حقا؟ نقول هذا يحتاج بمثال، ومثاله دليله. فإن السجود لغير الله حق أم باطل؟ باطل. ما الذي جرأك أن تقول باطلا؟ الدليل. الدليل لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة، أن تسجد لزوجه. طيب، فماذا نقول في سجود الملائكة لآدم؟ وماذا نقول في سجود إخوة يوسف لأخيهم مع والديهم؟ نقول هذا بحسب الدليل. إذن الأفعال ليست متصفة بصفة لازمة، وإنما الطاعة والمعصية بحسب الأمر والنهي. ولذلك الطيبات الشحوم ماذا تقول؟ حلال أم حرام؟ حرام أم حلال؟ الشحوم حلال. طيب، وهناك قال حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما اختلط أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، وغير ذلك الشحم الخالص حرام على هؤلاء اليهود. إذن من هنا أجاب كتاب ربنا عن شبهة منكري النسخ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إذن الاستقبال نفسه سواء كان لبيت المقدس أو كان للكعبة ليس هو الفعل هو البر على وجه اللزوم، ولكن البر هو أن تتبع ما أمرت به، فإن أمرت أن تستقبل هنا استقبل، فصرت طائعا في ذاك الوقت، وإن نهيت انتهيت. إذن الأفعال لا تستلزم أحكاما تكون أوصافا لازمة لها إلا فيما هو معلوم في الدين أنه لا ينسخ. انتبه، هناك أفعال معلوم من دين الإسلام أنها لا تنسخ، إما أن تكون على الأمر بإطلاق أو على النهي بإطلاق. فإذا قلت لك الظلم، هل يتصور أن يأمر الله بالظلم؟ لا يمكن، ليس هناك شريعة بأن الله أمر بالظلم في موضع ونهى عن الظلم في موضع. طيب، الزنا كذلك. طيب، أكل أموال الناس بالباطل كذلك. طيب، عبادة الله بأن يعبد أحد من دون الله، هل يتصور حصول ذلك؟ الجواب لا. إذن لا بد من القسمة، فنقول الأحكام التكليفية منها ما يصلح فيه النسخ، وهو ما تعلق بالأحكام تحليلا أو تحريما ما لم يكن ذاك الفعل قد دل الدليل الشرعي على أنه مستقبح أبدا، كالظلم وأكل أموال الناس بالباطل والزنا والفواحش وما أشبه ذلك، وكتوحيد الله. لذلك قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أي الله لا يأمر بهذا. أيأمركم، ما فيش قبلها ناصب، احفظوها أيأمركم، اكشف عليها، أيأمركم في قبلها ناصب، فتأكد ونشوف. إذن هناك من الأفعال ما لا يرد فيه النسخ، وهناك من الأفعال ما يصح فيه النسخ، وحينئذ فإن اعتبار الأمر حقا أو باطلا هو باعتبار ما دل عليه الدليل. لذلك أخطأها هنا طرفان من الناس، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا تلميذه الإمام ابن القيم. هل هناك أو ما يسمى بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهي مسألة طويلة أطال فيها النفس شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هل العقل يحسن ويقبح؟ فقال جماعة أيأمركم، أصاب رضا وأخطأت، جيد، أيأمرك ولا قبلها ولا واحدة منصوبة واحدة مرفوعة، إذن هكذا القراءة، الأولى منصوبة ولا يأمركم أن تتخذوا، الثانية مرفوعة أيأمرك، واضح؟ إذن الأولى منصوبة والثانية مرفوعة، ولا الأولى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم، واضح؟ إذن مسألة التقبيح والتحسين العقليين، بعضهم قال العقل لا يحسن ولا يقبح بإطلاق، بل قد يأمر الله بالظلم ويكون حسنا، وقد يأمر بالكفر ويكون حسنا، هذا كلام أهل البدع. هؤلاء أنكروا التحسين والتقبيح العقليين بماذا؟ بإطلاق. وقابل هؤلاء آخرون قالوا إن التحسين والتقبيح متعلق بالعقل، دل الشرع أو لم يدل، فهؤلاء وقعوا في الإفراط والأولون وقعوا في التفريط. قال شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم والتحقيق أن العقل قد يحسن ويقبح وقد لا يدرك بعض ذلك، ولا ينبني على ما أدركه العقل أو استقبحه، لا ينبني عليه تكليف شرعي إلا بعد إرسال الرسل. إذن العقل يحسن ويقبح فيما أمكن، ولا يستطيع ذلك في كل أمر. لذلك استدل شيخا الإسلام بما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إذن ما علاقة هذا بالنفخ؟ أن هناك من الأحكام ما لا يصح فيه دخول النفخ، كأن يؤمر أحد بالكفر في زمن من الأزمان، أو أن يبيح الله الظلم في وقت من الأوقات، هذا لا يكون في الشرع. وهناك من الأفعال ما يقبل تغير الأحكام، وهذا هو تفصيل أئمتنا من أهل السنة. فإلى هذا أشار أبو عبد الله الشافعي في إبطال دعوى منكري النفخ. قال أبو عبد الله وكل كان حقا في وقته، قال وكل كان حقا في وقته، بيت المقدس من حين استقبله النبي إلى أن حول عنه الحق في القبلة، ثم البيت الحرام الحق في القبلة إلى يوم القيامة. هنا صارت القبلة إلى يوم القيامة، ما عاد هناك إمكان للنسخ. لماذا؟ لماذا لم يعد إمكان للنسخ؟ ها؟ أحسن، لأن الشريعة استقرت ولا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة دلت على ذلك. لذلك مما لا يقبل النسخ نكاح المتعة، لا يقبل النسخ، ولذلك الحديث في صحيح مسلم وإن الله حرمها إلى يوم القيامة. إذن لا يتصور أن يصير نكاح المتعة حلالا، وإنما حصل التحريم واستقر إلى يوم القيامة. نعم. قال وهكذا كل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه. كل منسوخ يقال فيه هذا أنه كان حقا قبل النسخ وبعد ذلك. وضربت أمس مثالين، ضربت أمس مثالين، إيش هما؟ حين صلوا وطبقوا وضع كفيه بين فخذيه، هذه بدعة وإن كان في الأول كانت مشروعة. نعم. كذلك المثال الآخر الكلام في الصلاة لما جاء ابن مسعود من الحبشة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، فلو أنت الآن تكلمت في الصلاة بطلت الصلاة. نعم. قال طبعا لو تكلمت قاصدا بعد العلم، وأما من تكلم جاهلا مسألة فقهية. قال وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل لك على أن النبي إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها سن أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنها لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ. أعد. قال وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل لك على أن النبي إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها سن أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنها لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ. هذه مسألة أصولية عند علماء الأصول التي يعبر عنها الأصوليون بقولهم هل يمكن أن يغيب دليل النسخ ولا يصل إلينا إلا المنسوخ؟ يقال هذا منسوخ ثم يغيب عنا العلم بالنسخ. قال المحققون من علماء الأصول قالوا إن الله جل وعلا تكفل بحفظ دينه وبحفظ وحيه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال هؤلاء لا يمكن أن يغيب الناس، لا بد أن يعلم الناس بالناسخ والمنسوخ إذ كلاهما وحي من الله. وقال بعض الأصوليين قالوا يمكن أن يغيب الناسخ ولكن تجمع الأمة عليه فيقولون هذا الحكم منسوخ نسخه الإجماع. لذلك تجدون هذه العبارة في كثير من كتب الفقهاء وهي فيها تجوز ومسامحة، فيها تجوز ومسامحة، والتحقيق أنها خطأ، لأننا حين نقول هذا حكم أو دليل نسخه الإجماع فكأنك جعلت الإجماع نفسه هو الناسخ، والتحقيق أن الإجماع لا يمكن أن يقوم إلا على وجود دليل. فقول بعض علمائنا بأن هذا دليل نسخه الإجماع يقصدون هذا المعنى الصحيح ولكن توسعوا في العبارة، ولا شك أن العبارة غلط. لا يقال نسخه الإجماع ولكن يقال أجمع العلماء على نسخه. طيب ما الفرق؟ أجمع العلماء على أنه منسوخ أو أن تقول نسخه الإجماع، فرق كبير. حين تقول نسخه نسبت فعل النسخ إلى الإجماع، أي أن الإجماع هو الذي نسخ، وهذا لا يكون. قال الله ما ننسخ من آية، النسخ لله ورسوله، لكن حين تقول أجمع العلماء على أنه منسوخ، هذا إخبار عن حكم الفقهاء، أن الفقهاء يقولون بأن هذا الحكم منسوخ، فلم تنسب إليهم النسخ وإنما نسبت إليهم الخبر. لذلك التحقيق هو الذي قاله أبو عبد الله الشافعي وغيره من أئمة السلف، أنه لا يصح أن يظن بأن الناسخ يغيب عن الأمة كلها. نعم قد يغيب عن الأكثر، نعم قد يغيب عن الأكثر، لكن أن تكون الأمة كلها قد جهلت الناسخ وحفظت المنسوخ، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. لكن الذي يكون العكس، الذي يكون العكس كيف؟ هذا يمثل له بمثال ودليل، هو مثال ودليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة، كان مما نزل من القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ أو فيما يقرأه الناس. هذا الحديث فيه إشكال في مسألة غياب الناسخ أو المنسوخ. أولا نفهم ماذا تريد، تقول أمنا كما رواه مسلم أن تحريم الرضاع الذي ينبني عليه حكم الرضاع وينبني عليه أن تكون المرضع أما لولدها الذي أرضعت في الأول 10 رضعات، لا تثبت الرضاعة إلا 10، ثم هذه 10 نسخت من 10 إلى 5، فصار بمجرد 5 رضعات يثبت الحكم بعد أن كان حكم الرضاع لا يثبت إلا 10. هنا الإشكال أننا لا نجد لا الناسخ ولا المنسوخ إلا بخبر أمنا عائشة، فلو قلت ما هو الذي نزل في 5 لم نحط به علما، طيب والعشر المنسوخة، فهنا أنت لست على علم لا بالناسخ ولا بالمنسوخ، ومن هنا صار فيه إشكال. والشافعي يقول أنه لا بد من حصول وجود النسخ وإلى آخره. والجواب على هذا أنه حين قالت نزل 10 ونزل 5، هذا هو إثبات لوجود الناسخ والمنسوخ، أي أنها أخبرت أنه حصل هذا الدليل وأحاطت هي العلم به، بعد ذلك لا يشترط أن يبقى النص، وإنما الشرط هو أن يقف على هذا النص ولو عالم واحد من الأمة ويكون قد اطلع عليه وحفظه، وهذا هو حفظ الله لدينه، وهذا يحتاج إلى تأمل. فالمقصود أنه لا بد أن يأتي الدليل وأن يحفظ، ولكن الحفظ إما أن يحفظ متلوا وإما أن يحفظ قد أحاط بعضهم العلم به واطلع عليه، ف فهذا يكفي وذاك يكفي. لذلك القرآن في آخر الزمان ما الذي سيحصل؟ يسرى على كتاب الله. ما معنى يسرى؟ يعني يمحى ينزع من الأرض، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه في الأرض آية. هذا يتنافى مع الحفظ؟ الجواب لا. إذن لا بد من وجود دليل ناسخ مع المنسوخ، وكلاهما يحفظ إما تلاوة وإما إحاطة علم بمن وقف عليه. وقد يصل إلينا بنصه لفظا، وقد يخبرنا به خبرا، كما يقول الصحابي مثلا: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا كذا كذا كذا في الصحيحين. أين لفظ النبي؟ هل هناك لفظ للنبي؟ ما في لفظ للنبي في هذا، لكن ما الذي حفظ؟ هو الخبر أنه أمرنا بكذا، ولكن لم يحفظ لنا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولئلا يشبه على أحد بأن رسول الله يسن فيكون في الكتاب شيء يرى من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب أو إبانتها معانية، أن الكتاب ينسخ السنة. نعم، هذه المسألة سبق البحث فيها. أولا أبين كلام الشافعي رحمه الله، يقول: ولئلا يشبه على أحد، أي أن القرآن حين جاء بنسخ القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس ثم حول إلى الكعبة، نزل القرآن، فلما نزل القرآن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استقبل الكعبة. ما الذي نسخ تحويله؟ النص أم فعله؟ أعيد: النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس، هذا واضح، فلما نزل القرآن ماذا فعل؟ استقبل بنفسه الكعبة. إذن أحدث من فعله سنة، بعد أن كان يستقبل بيت المقدس استقبل الكعبة. فما هو الناسخ؟ النص نسخ فعل النبي، أو أن فعل النبي نسخ فعل نفسه؟ طيب، ها، مين ينتدب للمناقشة غيرك يا علاء عشان ما نكتش عليه؟ انت امبارح نكتت عليك، كفى. غيره؟ قول يا ابني. النص كلاهما نص يا حبيب. ايوه، كن دقيقا، ان قلت النص دخل في قولك النص الامران، فالقرآن نص وفعل النبي نص. طيب، النص هو الذي نسخ، جيد. اذا القرآن هنا نسخ ماذا؟ نسخ السنة. اذا قلنا بان الذي نسخ استقباله لبيت المقدس القرآن، اذا ينتج من عندنا او ينتج من ذلك ان القرآن اجبني ان القرآن ينسخ السنة. نشوف، نرى الامام الشافعي ماذا يقول. يقول ابو عبد الله: ولئلا يشبه، لكي لا يقع الاشتباه والغلط، ومنه ولكن شبه له. قال لكي لا يقع الغلط، جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال الكعبة بعد أن أمر. لماذا؟ يقول: ولئلا يشبه، يختلط ويقع في الاشتباه والحيرة والتردد على أحد بأن رسول الله يسن فيكون في الكتاب شيء يرى من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب أو إبانتها معانية أن الكتاب ينسخ السنة. فالشافعي يقول أن الله جعل نبيه يستقبل الكعبة ولم ينزل مجرد النص دون فعل النبي، لأن القرآن لا ينسخ السنة، فجعل نبيه يفعل بمقتضى القرآن ليكون الناسخ كلاهما، ما هو؟ الكتاب وفعله. فالشافعي لا يرى أن الكتاب ينسخ السنة، يقول لا يصح أن يقال بأن الكتاب ينسخ السنة، وعكس أيضا وقال والسنة لا تنسخ الكتاب. إذن فمذهب الشافعي في هذا الباب أن الكتاب ينسخ الكتاب، وأن السنة تنسخ السنة، وأن أحدهما أكمل لا ينسخ الآخر. هذا قول أبي عبد الله. لذلك يقول جعل الله فعل نبيه موافقا لأمره حتى لا يقال بأن القرآن هو الذي نسخ. طيب، الشافعي رحمه الله أخذ بهذا القول، وقد كنت ذكرت هذا المبحث قبل ذلك لعلكم تذكرون، نعم، وأطلت فيه النفس وبينت أن التحقيق الذي عليه جماعة من الأئمة كابن تيمية وغيره أن كل نص ينسخ غيره من جنسه ومن غير جنسه، فالقرآن ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، والسنة تنسخ السنة، والسنة تنسخ القرآن. والأصل لك في هذا حجة واحدة تضبط لك الباب، أن كل ذلك وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وبالتالي فكله باب واحد. وقد ذكرت هذا من قبل، قلت ما الذي ينبني على هذا كثمرة عملية؟ الجواب لا ينبني على ذلك شيء، وهذا الذي انفصلت إليه بعد البحث في المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى فقال أفيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب؟ بينت أن ما يذكر الشافعي في كتاب الرسالة وفي الأم المجموع من كتب أو الذي جمع من كتب الشافعي وكما في جماع العلم، كل ذلك قال قلت سألني كل هذا كما يقول العلامة أحمد شاكر، وكما بين الشافعي نفسه هذا في جماع العلم، كله باب واحد، وهي إجابات ومناقشات ومناظرات الشافعي لبعض مخالفيه. طيب، قال أفيمكن، فيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب؟ قلت لا، وذلك لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب، كتابه ثم سنة نبيه بفرضه في كتابه اتباعها، فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة فلا فعل مضارع ماشي، فلا يجوز أن إيه سنة أحسن، فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ فلا يسن ما نسخها، وإنما طيب أعد، فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ فلا يسن ما نسخها، أحسن، وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين. يعني هذه تؤخذ على أبي عبد الله، هذه تؤخذ على أبي عبد الله بتأمل. يقول: فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ، فلا يسن ما نسخها، وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين. يقول يعني إذا النبي أراد أن ينسخ فعل نفسه لا بد أن يسن فعلا ليدل على أن فعله الأول منسوخ، هذا لا ينازع فيه. لكن هنا ينازع في ماذا؟ يقول: لو سن النبي بفعله فلا يمكن أكمل ها أنا فضعي. على كل حال لا أشق عليكم، الشافعي لا يرى أن القرآن ينسخ السنة ولا السنة تنسخ القرآن. يقول: فإذا فعل بسنته فعلا فلا يمكن أن تنسخ تلك السنة إلا بسنة من فعله، ولا يمكن أن تنسخ سنته بالقرآن، بل لا بد أن يسن من فعله ما ينسخ، لا أن تنسخ سنة له بإيه؟ بالقرآن. هذا مراده، وهذا الذي يؤخذ على أبي عبد الله، والأمر سهل، فإنه لا ينبني على ذلك كبير فائدة. هل فهمتم قصدي وفهمتم قصد الإمام؟ جيد. قال: وأكثر الناسخ. يقول: وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين. هذا مبحث، وهو الذي يعنون له علماء الأصول بقولهم: أدلة معرفة الناسخ، أو الأدلة الدالة على النسخ. يعني يأتي نصان، لك أن تقول هذا نسخ الآخر، فيأتي المعارض لك يقول: لا، بالعكس، بل نصك أنت هو المنسوخ ونصي أنا هو الناسخ. هذا يذكرني بطرفة الآن حضرتني، بل نصك أنت هو المنسوخ، يذكرني بطرفة حينما كنت في عابدين قبل أن أستقر هنا في ناي، فكان يصلي هناك رجل شيبة، فأورد حديثا ضعيفا أو فيه ضعف، فبعد أن انتهى الشيخ من الخطبة تبعته ما يقرب من 100 متر حتى خلوت به، فقلت: يا شيخ، وهو رجل مسن، أنت ذكرت في خطبتك حديثا ضعيفا وقد عارضه حديث أو خالفه حديث في صحيح مسلم، لقد كدت أن أنهى عن الغيلة، فذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، وهذا الحديث في صحيح مسلم يخالف الحديث الذي ذكرته، بارك الله فيك. قال: لا، حديثي أنا الصحيح وحديثك أنت الضعيف. عفى الله عنه. طيب، يقول أبو عبد الله: وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين. أي ما هي الأدلة والبراهين التي يستدل بها على معرفة الناسخ والمنسوخ؟ الشافعي هنا ذكر أصل ذلك ولم يفرق. أصل ذلك أن المتأخر هو الناسخ وأن المتقدم هو المنسوخ، لأن المتأخر آخر الأمرين. يعني حين نقول مثلا استقبال القبلة، ما هو الأمر الأول؟ بيت المقدس. ما هو آخر الأمر؟ طيب، كذلك الحديث في الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ما هو الأمر؟ أول الأمر النهي. ما هو الآخر؟ ألا تزوروها. إذن الأمر الأغلبي في معرفة الناسخ والمنسوخ هو أن يكون النص المتقدم هو المنسوخ والمتأخر هو الناسخ. طيب، هذا واضح، لكن هذا ليس على الإطلاق، هذا أغلبي. ما الفرق لما نقول قاعدة مطلقة وقاعدة أغلبية؟ حين يقول القائل قاعدة مطلقة أي ليس لها صور مستثناة، ستكون قاعدة أغلبية. وحين يقول حين تكون مطلقة فلا يكون لها مستثنيات، وحين يقال بأنها أغلبية أي أن الغالب هذا لكن قد يكون لها استثناءات. طيب، أضرب مثالا لكن أنتبه واحدا منكم للمناقشة. من يحب أن يرجع إلى أهله وقد عكر دمه؟ ها، أخطرنا طه، من زمان ما أزعجتك، أسأل الله أن يقيك شرك. الآن سأنتدب أخاكم للمناقشة. في صحيح مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، رأيتك تصنع شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا فعلته يا عمر. إذن هنا فتح مكة، هذا كان في آخر عهده. طيب، إذن قبل هذا ماذا كان يفعل؟ كان يتوضأ لكل صلاة. في فتح مكة وهو من آخر أمره ماذا فعل؟ جمع الصلوات كلها بوضوء واحد. فلو قال لك قائل: أنتم تقولون آخر الأمرين وهذا آخر الأمرين، فبما تجيب؟ هذا فعله، فعله هذا مخالف لفعله المتقدم، وهو يقول: أنا عمدا فعلته يا عمر، وأنتم تقولون هذا الفعل المتأخر ناسخ. طيب، ماذا تجيب؟ ها، ايه هو المستثنى؟ ها، عمدا، بالعكس، هذا عمدا يزيد عليك الحجة. عمدا اي اني قاصد ان اصلي الصلوات الخمس، فهذا لو احتج به عليك على تأكيد النفس انه مدام انت متوضي لا يجوز لك ان تكرر الوضوء، بل لابد تصلي كل الصلوات بوضوء واحد. مادام ينتقد، قول: يا ولد يا محمد، نكد عليك شوي. كيف يعني؟ هذا فعل متأخر وهذا فعل متقدم. أما من ناحية صحة الجواب فالجواب صحيح، لكن نريد تفصيلا. تفضل. ها، إبراهيم. اي ولا نفعك شلت مية زمزم اللي شلتها لي، وإلا كنت عرفت كيف أرد عليه. قول يا ولا. انت عسل. نفسي قبل ما موت تفرحني. نفسي علاء. انتبه. تفضل يا ابو عبد الله. ارح الان، اسمع، ساضرب مثالا يبين لكم كيف تجيبون على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل فعلا ثم فعل بعد ذلك فعلا آخر، فكان هذا الفعل الآخر هو ناسخ للفعل الأول. حين كان في الأول يسلمون عليه في الصلاة، ماذا كان يفعل؟ كان يرد. طيب، فلما جاء ابن مسعود وسلم عليه لم يرد، فصار فعله في عدم الرد حج على نفس الأمر الأول. انتبه، قال فلما انصرف فقال إن الله قد أحدث في أمره ما شاء، وإن كان مما وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. ماذا قرن هنا للدلالة على النسخ؟ اكتفى بفعل نفسه؟ لا، بين من فعله وقوله بأن هذا مضاد ومصادم للحكم الأول. فالفعل المتأخر لا يكون ناسخا إلا إذا دل الدليل على أنه لا يمكن أن يجمع بينه وبين الفعل الذي قبله، أو دل الدليل صراحة على كونه ناسخا. وأما إذا اختلف الفعل المتأخر عن المتقدم فلا يستلزم النسخ بإطلاق. يعني لو ضربنا مثالا، قال جابر نهانا رسول الله أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، هل معنى ذلك أن فعله نسخ أمره؟ ما في هناك دليل صريح على النسخ. حينئذ تجمع بين الدليلين فتقول أن أمره أو نهيه المتقدم مصروف من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة بدليل فعله. ماذا فعلت الآن؟ جمعت بين الفعل المتقدم والمتأخر، مع أن الفعل المتأخر مخالف للمتقدم، ولكن لا يوجد دليل يقوى على النسخ وعلى عدم اعتبار العمل بكليهما. طب مثال آخر، المثال اللي سألنا لأخوكم طه، عمدا فعلته يا عمر، هل دل دليل صريح على نسخ الحكم الأول؟ الجواب لا، فتعمل بالدليلين. طيب، كذلك مثل ذلك كثير، مثل توضأوا مما مست النار، ثم أنه احتز كتف شاة فتوضأ فصلى ولم يتوضأ، إلى غير ذلك. إذن القاعدة أنه إذا تعارض المتأخر عن المتقدم فله حالتان: أن يدل الدليل الصحيح الصريح على النسخ ولا يمكن الجمع، فحينئذ يصار إلى النسخ. الحال الثانية أو الحال الثاني أن يمكن أن تجمع بين الدليلين، فالأصل ماذا؟ فالأصل الجمع، فالأصل الجمع. فهذا يضبط لك القاعدة الأغلبية. ما هي القاعدة الأغلبية؟ أن الحكم للمتأخر، وأما إذا أمكن الجمع بينهما فإن الأصل الإعمال. يقول علماء الأصول الأصل الإعمال وعدم الإهمال، الأصل الإعمال وعدم الإهمال. إعمال ماذا؟ إعمال الدليلين، وإهمال أن لا يهمل أحده، أن لا يهمل أحدهما. واضح؟ جيد. ها؟ عمر رضي الله عنه لم يرى أنه ناسخ، لأنه قال رأيناك تفعل شيئا لم تكن تفعل. يا ولد اسكت. فتبين لك أن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم إذا دل الدليل صراحة على ذلك ولم يمكن الجمع، فإن أمكن الجمع فالأصل أن يجمع بينهما ما أمكن ذلك. عند التطبيق يحصل الخلاف بين الفقهاء. مثل، أمثل لك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار، ثم يقول: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. أعيد: توضأوا مما مست النار، ثم قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. كيف اختلف الفقهاء؟ قال بعضهم: توضأوا مما مست النار ماذا؟ منسوخ. بماذا منسوخ؟ بقوله: كان آخر الأمرين من رسول الله ماذا؟ ترك الوضوء مما مست النار. قالوا: فدل بفعله في آخر الأمرين على نسخ الوضوء مما مست النار. هذا قول جماعة من علمائنا. قال جماعة آخرون: لا، ليس كذلك، بل إن الوضوء مما مست النار مستحب وليس بواجب، إلا في الإبل كما في صحيح مسلم، إلا في الإبل. قالوا: فتركه الوضوء يصرف أمره من الوجوب إلى الاستحباب. الآن اتضح؟ بعضهم جعل الفعل الآخر ناسخا، وبعضهم جعله، جيب كلمة حلوة على وزن ناسخا، صارفا. انتبه، شوف: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا واضح عند كلا الطائفتين أنه في آخر أمريه ترك الوضوء. إذن فعله هذا ترك مخالف لماذا؟ لأمره توضأ. فجعل بعضهم تركه، أكمل، ناسخا لأمره، جبع يلا، وجعل بعضهم فعله صارفا. لماذا لم يتفقوا على النسخ؟ هذا الذي شرحته الليلة. لماذا لم يتفقوا على النسخ؟ أعطني إجابة مفيدة. نعم، أحسنت جدع، لأن غاية ما ذكر هو أن ذكر مجرد الترك، لم يذكر نسخا صريحا، وإلا لو ذكر نسخا صريحا لما اختلفوا. الآن أي القولين أشبه بالقواعد الأصولية، الصرف أم النسخ؟ الصرف. لماذا؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن الإعمال. واضح؟ ولذلك مما يدل على صواب هذا ما رواه مسلم: قلت يا رسول الله أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحم الإبل، رواه مسلم. فدل قوله إن شئت ودل قوله توضأ من لحم الإبل على أن آخر فعليه لم يكن، والله أعلم، لم يكن ناسخا، وإنما كان صارفا، بدليل أن قال حين سئل عن الوضوء مما مست النار من الغنم، قال: إن شئت، ثم حتم ذلك في الإبل. لذلك القواعد الأصولية في الغالب تضبط لك فروع المسائل الفقهية. قال: وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمر. الكمبيوترية احفظ ولا تكتب إلا ما اضطررت إليه. اجعل عقلك اللي هو في قلبك في صدرك هو الأصل، ولا تكتب إلا ما أحوجت إليه. كثرة الكتابة تضعف الحفظ، واضح؟ ثم أنت افهم المعاني وخلاص. لا إله إلا الله. تفضلوا هاتوا ما تيسر لكم من الأسئلة بحسب النشاط. تفضل. العذر بالجهل يا قرة عيني، العذر بالجهل باب من أبواب التوحيد، وقد أجهدت. قاعدة القول مقدم على الفعل يرد فيها هذا إذا أمكن الإعمال، أو مع تفصيل لا أنشط له الآن، لكن هي لها تعلق بهذا. تفضل. نعم. يخص بعض أبنائه بالخير، تقصد بالخير العطاء؟ العطاء أو شيء ذكر عطاء أو إيه؟ شيء كالعطاء. بارك الله فيك، الفتوى حسب السؤال. يعني بعض الناس يخص أبنائه بالخير، ممكن يخص أبنائه بعلم لأنه مؤهل لذلك، فسؤالك لا يدري على منوال الفقهاء، لأن الخير لفظ عام، فلا نستطيع نقول أنه كل خير لا يجوز أن يميز، لذلك ما أحسنت سؤالك. تفضل. لا إشكال، لأن السقف لا يكون سقفا إلا وفيه شيء من معنى الإحاطة بما تحته، فالعرش سقف المخلوقات، بينما الكتاب الذي فوق العرش ليس بسقف. وصلت؟ بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. ما هي؟ سيأتي معنا، سيأتي معنا في كلام أبي عبد الله الحكمة من النفس. تفضل. نعم. غيره محمود. ما الدليل على؟ عجيب، تريد دليلا على قاعدة أكثر الأدلة الشرعية قائم عليها. الآن سأسألك سؤال، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن لم يكن فاسقا تقبل خبره؟ يعني إذا جاءك عدل تقبل خبره؟ طيب أتقطع بصدقه؟ طيب يكفيك ده؟ هذا باب آخر، هذا لا يدخل في باب غلبة الظن، هذا باب آخر. غلبة الظن المراد بها ما سبق، أما هذه المسألة هذه خارجة عن غلبة الظن، وإنما علق الحكم إذا سمعته يعقل. واضح؟ نعم. تفضل. قسم سورة السجدة على قسمين. طيب يعني هيقسمها يعني كم قسم؟ على 20 ركعة؟ يعني قرأ السورة نفسها. أنت تخاطب عربيا وهذا كلام حشو لأن المعنى فهم، فإذا فهم المعنى كان الزيادة من غير مقتضيها حشو، لا بأس بذلك. إذا قسم السورة على الركعتين ما لم يتقصد ذلك تعبدا، فإذا تقصده تعبدا صار بدعة. فهمتني؟ بارك الله فيك. تعودوا، يقول الفقهاء، حسن السؤال نصف الجواب، حسن السؤال نصف الجواب. تفضل. لا لا، أنا بص في آخر الدنيا وانت علتني باصا لي. قل قل يا ولد. المساواة في الظلم عدل، ما أنزل الله بهذا من سلطان. تفضل. جيد، سؤال مفيد. توفيت امرأة، أو عفوا توفي رجل عن امرأته فكانت في العدة، فهل يجوز أن تحج في عدتها؟ هكذا السؤال. الجواب لا، لا يجوز، لا لا يجوز ذلك، لا يجوز لها أن تحج وأن تخرج من العدة، فإن الحج مقرون بالاستطاعة، وهي الآن قام بها مانع شرعي. ما هو؟ أنها مأمورة شرعا في هذا الزمن أن تمكث في بيتها في عدتها. جيد جيد. يقول هي قدمت للحج، فإذا لم تحج فسيفوتها الحج وربما لا يتيسر لها بعد ذلك، هكذا. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ولد، ايه العذاب اللي انتم بتعذبوه لي؟ وهل قلت غير ما قلت؟ قدمت للحج، توفي زوجها، صارت في العدة، تحج او لا تحج؟ هذا الشطر الاول. طيب اذا لم تحج ربما لن يتيسر لها الحج، في احلى من كده سؤال؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. الجواب وهو آخر سؤال، لا يجوز لها أن تحج وإن فاتها الحج بعد ذلك ولم يتيسر، لأن الحج متعلق بالاستطاعة، وهذه قد قام لها مانع يمنعها من الحج، قد قام لها مانع يمنعها من الحج، فصارت غير مستطيعة فسقط عنها الحج، فإن تيسر لها بعد ذلك فيلزمها، وإن تعثر فقد أدت ما عليها. ومما يقرب لك الأمر حتى لا يشكل عليك، لو أنها تيسر لها الحج وأوجدت النفقة والقدرة وسائر ما يتيسر لها لتؤدي الحج، ولكنها لم تجد محرما، فهل تحج؟ لا تحج، لأن المحرم عدم وجوده يكون مانعا، كذلك العدة. وقد كانت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبتلى بهذا، ومع وجود المقتضي لم ينقل أنهن كن يخرجن للحج ويدعن العدة في بيت زوجها. واضح؟ والله.